إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب الشحاة من كتاب البيوع، وقد كنا وصلنا إلى الحديث الثاني بعد 900 والذي عنوان له ولما بعده ما وما معه الشارح بقوله حكم شفعة الجار. عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، أخرجه البخاري وفيه قصة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار، رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة، رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. سبق معنا أن الشفعة تثبت للشريك، هذا لا إشكال فيه، إذا كانت الحدود لم تضرب ولم تصرف الطرق. أما الجار فقد اختلف أهل العلم فيه، فذهب الجمهور إلى أنه لا شفعة له. إذا باع الجار بيته فليس لجاره أن يشفع عند الجمهور. وذهب بعض أهل العلم كالحنفية وبعض أهل العراق إلى أن الجار له شفعة، واستدلوا بأحاديث متعددة، من هذا الحديث في صحيح البخاري الجار أحق بسقبه أي بلصقه وملاصقه. وفيه قصة تتعلق ب يعني سبب إيراد الحديث، سبق معنا مرارا الفرق بين سبب الورود وسبب الإيراد، هو أن أبا رافع أراد أن يبيع بيتين في دار سعد فقال له اشتري مني وكذا، وقد اختلفا في السعر، في النهاية أعطاه سعرا يقول إنه عرض عليه أكثر منه، ولكن يعطيه لأنه سمع، لولا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جار أحق بسقبه ما أعطاه، وهذا يشعر بأحقية الجاري في بيت جاري إذا أراد أن يبيعه، أسيما إذا كانت المصالح مشتركة كما كان هذان البيتان في دار سعد. يعني الدار كانه شيء كبير داخله بيوت. طيب، وكذلك الحديث الثاني جار الدار أحق بالدار، وهذا الحديث وإن كان معلولا كما سيأتي عند الأئمة، فيعني هو من جملة ما ورد، لأنه قيل إن الصواب فيه عن قتادة ليس عن أنس بل عن الحسن عن سمرة، وحديث الحسن عن سمرة مرت معنا مرارا الخلاف فيها، قيل إنه لم يسمع منه وقيل سمع منه وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وعلى هذا فيكون منقطعا، وقيل هو كتاب وقع إليه، لكن في الجملة مما يقوي يعني هذا المعنى. وكذلك الحديث الثالث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، وهذا من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد أنكر عليه بعض الأئمة هذا الحديث وقالوا تفرد به، والمعروف عن جابر الألفاظ المتقدمة ليس فيها الجار وإنما فيها الشريك. بناء على هذا بعضهم يرى أن هذا الحديث شاذ أو منكر أو خطأ، وبعضهم يرى أنه لا يعني حديث مستقل لا يعارض الحديث الأول، فيكون جابر روى الحديثين. وهذا الحديث في الجار حق بشفعة جاري، وهذا طبعا حديث البخاري وإن كان يعني، لكن ليس صريحا في أن الجار إذا باع من غير إذن جاري أنه يشفع، وإنما فيه أنه أحق يعني له حق زائد على جاره من حق غيره، ومن ذلك البيع كما فعل أبو رافع لأنه هو راوي الحديث ففهم منه أنه لا يبيع حتى يعرض عليه كما سبق، لكن حتى الجار مثل الشريك. لكن هل هذا معناه أنه لو باع من غير إذن يشفع؟ ليس صريح، يعني يأخذه قسرا ليس صريح، لكن حديث جابر هذا صريح، الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، يعني حتى إذا لم يكن موجودا ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. وهذا قيل إنه يوافق اللفظ التي اختلف في إدراجها التي سبقت وصرفت الطرق، فما يفهم منها أن الطرق إذا لم تصرف بحيث كان الجاران، هناك قول ثالث بين القولين، ما هو؟ أنه لا يقال بإثبات الشفعة للجار مطلقا ولا بنفيها مطلقا، وهذا اختاره جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه، وقيل إنه مذهب أهل البصرة. ما هو؟ إذا كانت بينهما منافع مشتركة كالطريق والبئر و يثبت له الشفعة، وإن كان ليس بينهما منافع مشتركة فلا تثبت. وهذا قول وسط اختاره جمع من المحققين، والله أعلم. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج عما حديث أبي رافع رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيح. أولها كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبه قبل البيع، من طريق ابن جريج. لاحظ أنه بوب عليه بالعرض، عرض الشفعة، لكن ما أدري ماذا يقصد بالشفعة هنا. فقد يقصد أنه يعرض، أو أنه من حقه أن يشفع بعد إن لم يعرض عليه مثلا. من طريق ابن جريج أنه قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد، هذا من أفراد البخاري بمعنى أنه لا يخرجه مسلم، عن عمرو بن الشريد أنه قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. قال الشارح في الحاشية: الظاهر أن المراد بيتان داخل دار سعد، الدار كأنها يعني كبيرة وفي داخلها تكون عدة بيوت، والله أعلم. فقال سعد: والله ما ابتاعهما. فقال المسور: والله لا تبتاعنهما. والمسور هو من بني زهرة من رهط سعد، كأنه يقول يعني يدخل واسطة خير. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة، أو قال مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، والخمسمائة دينار والله أعلم تساوي على الأقل 5000، وسعد يقول لا أزيد على 4000، يعني فرق كبير 1000 درهم. ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000 أي درهم، وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. وهذا يدل على شدة تعظيم الصحابة للسنة، حتى إنهم يؤثرونها على كثير من الدنيا. 1000 درهم يعني تقريبا واحد يزيده بربع الثمن الذي 25% على ما عرض عليه سعد، لأنها 1000 بالنسبة ل4000 25%، ومع ذلك آثر اتباع السنة. وأما حديث أنس رضي الله عنه فقد أخرجه النسائي في الكبرى وابن حبان كلاهما من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. وهذا حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وعيسى بن يونس قد روى، لو قال الشيخ إسناد صحيح لكان أولى، لكن يبدو أن الشيخ يميل إلى أن الحديث قد يصح، لكن آخر كلامه أنه معلول. وعلى هذا إذا كان السند صحيحا وفيه علة قادحة فإنه ينبغي أن يعبر بهذا إسناد صحيح، لأن ثمة فرقا بين الإسناد والحديث كما فصلناه في موضع آخر وكما هو معلوم عند العلماء. وعيسى بن يونس قد روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط، والحديث له علة كما ذكر الحافظ، وهي أن عيسى بن يونس وهم في هذا الحديث رغم ثقته يعني، فرواه عن سعيد عن قتادة عن أنس، وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة ليس عن أنس بل عن الحسن عن سمراء. على هذا يأتي فيه الكلام، لأنه عنعنه قتادة وعنعنه الحسن مع الخلاف في سماع الحسن من سمرة، وكذلك حتى في اللفظ حتى في الإسناد الأول عنعنه قتادة عن أنس، لكن يعني كما ذكرنا عنعنة المدلس من قبل لعلنا تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. روى أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد. ولما روى الترمذي حديث أنس في العلل قال: سألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث، فقال: الصحيح حديث الحسن عن سمرة، وحديث قتادة عن أنس غير محفوظ، ولم يعرف أن أحدا رواه عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس غير عيسى بن يونس. وهذا من مئات الأمثلة التي تدل على الفرق بين تعامل المتقدمين أئمة العلل مع خلاف الرواة، وبين تعامل المتأخرين والمعاصرين الذين يقولون كما سيذكر عنهم بعد قليل: لا هذه زيادة ثقة، والله ما في تنافي، هذا إسناد مستقل صحيح، وهذا إسناد مستقل، وعيسى بن يونس ثقة لا يجوز توهيمه ورواه بالوجهين. طيب هل البخاري لا يعرف هذه المعلومات البدائية؟ يعني يعرفها، لكن المشكلة في المنهج، هناك خلاف في طريقة التعامل أصلا، لأن هذه قرائن كون الجمهور رووه عن سعيد عن قتادة وسعيد له أصحاب كثيرون وكذا، كون عيسى ينفرد من بينهم هذا يدل على أنه شاذ في هذا الإسناد، وهذا شيء منطقي يعني، وهو عمل الأئمة يعني من جهة الأثر وعمل الأئمة، ومن جهة النظر واضح مدام اشترطنا الشذوذ. ولكن المعاصرين يتكلفون يعني يقولون كل شيء، يقولون لا هذا يحتمل أنه غيره، يحتمل أنه بالوجهين، يحتمل أنه كذا، لا يغلط الثقة، فيصححون الجميع. وبهذه الطريقة خالف المتقدمين في مئات الأحاديث صححوها وقد أعلها المتقدمون. قال: وقال الحافظ هو معلول، إن وإنما المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن سمرة. طبعا العلماء لا يتهمون أنهم يتعمدون نصرة مذاهبهم، خاصة الأجلاء منهم مثل الحافظ ابن حجر، لكن أحيانا قد تؤثر عليهم من طرف خفي، فتجد مثلا الحديث إذا كان ينصر مذهب الحنفية على الشافعية فإن كثيرا من الشافعية يعلونه بعلل إذا كانت في أحاديث ناصرة لمذهبهم ربما لا يتعاملون معها بنفس الطريقة، من غير يعني اتهام لهم بأنهم يقصدون ذلك أو يتعمدون ذلك، بل هم يعني تاج رؤوسنا وكذا، لكن يعني طالب العلم يتنبه لمثل هذه الأمور. طيب، وقال الحافظ إنما هو معلول، إن وإنما المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن سمرة. ده. ورأى آخر كابن القطان أن عيسى بن يونس روى الحديث بالوجهين. طبعا ابن القطان من أساطين من يرد على الأئمة المتقدمين بهذه الطريقة، وكلاهما صحيح، وأيدوا ذلك بأن أحمد بن جناب وهو ثقة من شيوخ مسلم قد روى الحديث عن عيسى بن يونس على الوجهين. قالوا هذا يدل على أن طيب قال فهذا يدل على أن عيسى بن يونس قد حفظ ما رواه الجماعة عن سعيد عن قتادة، وزاد عليهم روايته عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، لأن لكن المتقدمين من الأئمة الكبار أنكروا ذلك، كالإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري والترمذي والبزار وأحمد بن جناب تلميذ عيسى والدارقطني. هل كل هؤلاء لا يعرفون ما عرفه المتأخرون؟ أبدا، هم أساطين هذا الفن، وهم الذين وثقوا عيسى بن يونس، فأنت تأتي وترد عليهم تقول لهم عيسى بن يونس ثقة؟ يعني هل هذا رد يصلح؟ فتأمل، يعني تأمل منصفا، ودع عنك التعصب للمعاصرين، إن كنت متعصبا فتعصب للمتقدمين. طيب تعصب للمتأخرين لأنهم أبناء بيئتك ولأنك نشأت على تعظيمهم، هذا لا يصلح. طيب قال والحديث، ولا بد الإنسان إذا كان يريد الله والدار الآخرة أن يكون متجردا، يعني ما وإن كنت لا بد متحيزا فتحيز إلى السلف وإلى المتقدمين، لا تتحيز إلى المعاصرين، وإن كانوا أحبة إلينا هذا لا ينافي أن نحبهم في الله وأن نعظمهم ونجلهم على حسب أقدارهم وكذا، لكن الحق أحق أن يتبع. والحديث فيه ضعف على كلا الوجهين، طبعا لأن هذا الذي حصل عن كون واحد يروي عن عيسى بالوجهين ليس بلازم أن يحمل على أنه حفظ بالوجهين، لأنه شذ في وجهين فقد يكون نسي في بعض الأوجه أو وعلى كل في النهاية خالفه الجمهور، فروايته موافقة للجمهور أولى من الأخرى، وهذا خلاف لا يقال إنه انفرد عن العالم كله عن سعيد عن قتادة عن أنس، هذا الإسناد الذي كالشمس في الدنيا ما رواه غير عيسى بن يونس، هذا فيه بعد شديد، خاصة أنه حسب علمي ليس عيسى بن يونس من المختصين جدا بسعيد بن أبي عروبة مثلا، الله أعلم. طيب، والحديث فيه ضعف على كلا الوجهين لعدم تصريح قتادة والحسن بالسماع، وكلاهما موصوف بالتدليس، والترمذي قال عن حديث سمرة حسن صحيح، يعني لم يلتفت إلى مسألة العنعنات، وهذا يؤيد ما ذكرناه من قبل. وأما حديث جابر، لكن السماع عن حسن عن جابر معروف الكلام فيه. وأما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء نبي رباح عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب. والحديث رجال وثقات رجال الشيخين غير عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي فمن رجال مسلم، قد طعن شعبة في عبد الملك العرزمي بسبب هذا الحديث نفسه، فقال سهى عبد الملك في هذا الحديث، فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه، لهذه الدرجة شعبة ينكر ويقول أخطأ خطأ فاحشا، لو أنه روى حديثا آخر، مع أن عبد الملك هذا ثقة حتى أظن بعضهم كان يسميه ميزان شدة ضبطه وتقانه، لكن البخاري مع ذلك لا يعني لم يعتمد عليه، قال لك من رجال مسلم، فيقول لو أنه روى حديثا مثل هذا لطرحت حديث الطرح، معناه كأنه صار متروكا ضعيف جدا يعني بسبب هذا الحديث، يعني أن شعبة متيقن أنه خطأ في هذا الحديث خطأ فاحش. قالوا قد ضعف هذا الحديث غير شعبة إمام أمير المؤمنين في الحديث الشافعي وابن معين وأحمد وغيرهم أساطين، ووجه تضعيفه تفرد عبد الملك بروايته، ولأنه معارض في الظاهر لحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه، يعني نفس الصحابي مشكلة في نفس الموضوع، الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، مع كون العبارة الأخيرة مختلفا في إدراجها، فإن ظاهر قول عبد الملك يعني ينبغي أن يقول رواية عبد الملك يعني، والقول قد يقصد به الرواية إذا كان طريقهما واحدا إثبات الشفعة للجار إذا كان الطريق مشتركا بينهما وإن وقعت الحدود، وهذا خلاف ما دل عليه حديث أبي سلمة، ويرى جمع من المتأخرين، لاحظ خطا على كلمة متأخرين، كابن الجوزي وابن عبد الهادي والزيلعي وابن القيم، أن الحديث صحيح لا مطعن فيه. قالوا عبد الملك العرزمي، وقد ذكرنا أن ابن القيم يعني في الحديث يمشي على طريقة الفقهاء كثيرا، أن الحديث صحيح لا مطعن فيه. قالوا وعبد الملك العرزمي من الثقات الأثبات الحفاظ الذين لا مطمح للطعن فيهم، وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له أحاديث ولم يروي ما لم يخالف الثقات، بل روايته موافقة لحديث أبي رافع، لأن ظاهرها يعني أن الجار أحق طبعا بالبيت وأنه فقد يشعر بالشفعة، وحديث سمرة المعروف. قالوا أما طعن شعبة فإنه لا يقدح في عبد الملك ولا في صحة الحديث لأمرين: أولا أن الترمذي قال إن عبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. طيب هل هذا معناه من الترمذي أنه أن هذا الحديث بعينه لم يخطئ فيه؟ ليس صريح، إن كان هو قال حسن غريب فيما تقدم. طيب قال: وقال ابن عبد الهادي عن هذا الحديث قد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، هو حديث صحيح ورواته أثبات. ثانيا أنه لا معارضة بين الحديثين، لأن منطوق حديث أبي سلمة عن جابر انتفاء الشفعة عند تمييز الحدود وتصريف الطرق، ليس عند تمييز الحدود فقط. ما هو علاقة تمييز الحدود؟ يعني ما هي؟ نحن لا ينبغي أن نفهم. هو الشريكان إذا وقعت الحدود بينهما ماذا يصيران؟ يصيران جارين، واضح؟ فحديث جابر الأول ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، يفهم منه أنهما إذا صار جارا فلا شفعة، فهذا وجه أنهم قالوا هذا الحديث مخالف لحديث جابر الذي في الصحيحين. وبعضهم قال لا، هذا ليس مخالفا، لأن حديث جابر لم يقل وقعت الحدود فقط، بل قال وقعت الحدود وصرفت الطرق، يفهم من هذا أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالشفعة ثابتة، فهذا يفهم أن الجار إذا كان طريقه واحدا مع الجار فله الشفعة، وهذا الذي ذكره عبد الملك في روايته، لأنه قال إذا كان طريقهما واحد، فإذا تبين بهذا أن هذا موافق لكلمة فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وليس مخالفا لها. هذا وجه كلام ابن القيم ومن معه، وهو كلام نظريا قوي، لكن حديثيا قد سبق معنا أن لفظة فإذا صرفت إذا وقعت الحدود أصلا قيل إنها مدرجة، ففيها خلاف أصلا هل هي من الحديث أو لا، وعلى هذا قد يكون الحديث فقط في كل ما لم يقسم فقط إلى هنا، وهذا يشعر مطلقا بأنه إذا قسم فلا شفعة، أما صرفت الطرق فهذا يحتمل أنه مثلا من فهم جابر رضي الله عنه، معروف أن فهم الصحابة أصل ومقدم وكذا، لكنه ليس حجة قطعية مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قد يخالف قد يوافق قد يحتمل، وإن كان الأصل أن الراوي أعلم بما روى، لكن هم سيقولون في النهاية جمعا بين كل هذه النصوص نحملها على الجار الذي له منافع مشتركة مع جاره، هكذا اختاره ابن تيمية وابن القيم، وإن كان الجمهور على نفيها مطلقة والحنفية على إثباتها مطلقة. وأظن أن بعض المشايخ حدثني أن القانون، لأنه كثيرا ما يمشي على مذهب الحنفية في بعض البلاد الإسلامية تبعا للدولة العثمانية وكذا، أنه يثبت الشفعة للجار مطلقا يثبتها في بعض البلاد، طبعا لا أتكلم عن المملكة هنا، أنا أتكلم عن بلاد أخرى. طيب قال وهو نعم أنه لا معارضة بين الحديثين، فيكون قال لأن منطوق حديث أبي سلمة عن جابر انتفاء الشفعة عند تمييز الحدود وتصريف الطرق، هذا الشرط الثاني لا بد منه، ومنطوق حديث عبد الملك إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق، ومفهومه انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق، فيكون مفهومه موافقا لمنطوق حديث أبي سلمة. لكن قد يقال إنه لا تعارض بين الذين وثقوا عبد الملك وبين قول الذين ضعفوا هذا الحديث لوجود المخالفة فيه، لأن الراوي الثقة إذا ضعفوه في حديث إذا طعنوا في حديث معين من حديثه كأنهم يقولون هو ثقة عموما إلا في هذا الحديث قد أخطأ فيه ووهم وأخطأ، كما قيل في عيسى بن يونس السابق، عيسى بن يونس من رجال الشيخين، لكنه هل هذا معنى أنه لا يخطئ؟ لا، فعلم العلل هو أخطاء الثقات، إذا أنت دائما تنظر إلى ظاهر الإسناد وتقول لا هذا ثقة لا أخطئه، معناه أنك ألغيت علم العلل وصرت ظاهريا في الأسانيد، وهذه هي طريقة ابن حزم، لأنه ظاهري اضطرد في الفقه ظاهري وفي الحديث ظاهري، فقال ما في شيء اسمه علل، خلاص إذا روى ثقة فنقبله، أما أن تقول لا يشترط في صحة الحديث انتفاء العلة ثم في الواقع والتطبيق ترد كثير من العلل بزعم أن الذين رووها ثقات، ما في معنى لهذا الكلام أصلا، مدام أنك اشترطت انتفاء الشذوذ والعلة، وهذه هي طريقة أهل الحديث، الذين لا ينظرون كثيرا إلى العلل والشذوذات من هم؟ هم الفقهاء والأصوليون ومن تأثر بهم من متأخرين المحدثين ابن حبان. ولهذا تجد هذا الحديث مثلا صححها ابن حبان وكثيرا ما يصححها الحاكم ويصححها مثلا هؤلاء الذين ينظرون إلى ظواهر الأسانيد، وابن خزيمة وإن كان أحيانا يعلق وكذا. وأما الدارقطني ومن قبله مثلا مثل أبو حاتم ومثل أبي حاتم والبخاري وأبي زرعة والإمام أحمد ومعين وهؤلاء، فتجدهم يعلون الحديث وينظرون في اختلاف الرواة وينظرون من الذي أخطأ وإن كان ثقة. وهذه الطريقة الصحيحة التي تتمشى مع تعريف وهناك كثير من المتأخرين أيضا على هذا المذهب، حتى ابن عبد الهادي أنا صحيح أنه في هذا الحديث كذا لكن معروف عنه خلاف هذا. وأما الذهبي فحدث ولا حرج، كم أنكر من أحاديث مع نظافة إسنادها، كثير ما يقول هذا الحديث إسناده صحيح ومتنه منكر. وكذلك العلائي وكذلك ابن رجب وكذلك جماعة كثيرة ولله الحمد. ليس معنى هذا أن كل المتأخرين لا، حتى ابن حجر أحيانا وأحيانا ليس دائما كما رأيتم الآن مثلا قال هذا حديث معلول وكذا وعله بالمخالف وأحيانا. فبالتالي حتى الشيخ الألباني رحمه الله أحيانا أيضا لو تدقيقات لطيفة وتنبيهات وأحيانا يعني يجري على ظواهر الأسانيد كثيرا. طيب قال فيكون مفهومه موافقا لمنطوق حديث أبي سلمة، لكن قد يقال إنه لا تعارض بين الذين وثقوا عبد الملك وبين قول الذين ضعفوا هذا الحديث لوجود المخالفة فيه، فيحكم على حديث هذا بالنكارة أو الشذوذ مع القول بقبول رواية عبد الملك فيما لم يخالف فيه. يقول ابن حبان الغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يهم فيها، بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات وترك ما صح أنه وهم فيه. لكن كيف يصح؟ هذا كلام آخر يعني. فابن حبان كثيرا ما يصحح أوهام الثقات جريا على ظواهر الإسناد، لأنه يرى أن هذا مثلا لا يعله ولا يثبت بهذا بمجرد القرائن، هذه لا يكتفي فيه أحيانا كثيرا. الوجه الثاني في شرح ألفاظها، قوله الجار أحق بسقبه، السقب بالسين من سقب بكسر القاف، سقبا من باب تعب، ويروى بالصاد بسقبه والمراد القرب والملاصقة. قال ابن دريد اللغتان السين والصاد يعني فصيحتان، والباء للسببية، والمعنى أن الجار له حق زائد على ما هو لعامة المسلمين من النصح والبر والمعونة بسبب قربه وجواره. وقيل إن المراد أنه حق بالشفعة، وسبب هذا الاختلاف أن الأحقية في هذا الحديث محتملة، ويلزم على هذا المعنى أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك، والذي هذا طبعا فيه بعد، لأن أحق قد يكون بمعنى أحق من غيره، بعد ذلك تدخل تخصيصات من هم الشريك، لا شك أنه أحق من الجار. فهذا الإلزام أنا أرى أنه بعيد، يعني كأنه من قبل الذين يرون عدم شفعة الجار فيقولون هذا. والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقا كما بطبيعة الحال يعني، ثم المشارك في الطريق. قوله جار الدار أي صاحب الدار المجاورة للدار التي يراد بيعها. قوله أحق بالدار أي أولى بتملكها بقيمتها إذا عزم صاحبها على بيعها. قوله الجار أي الملاصق، وليس المقصود الجار الذي بعد 70 جار أو بعد 7، لا الملاصق هو الأصل، الملاصق هو الأصل. ما أدري الحنفية إلى أي جار يثبتون، هل الملاصق فقط أو حتى الذي بعده؟ ما أدري والله لا أذكر، قديما كأني مررت على هذا ونسيت. لو وجد أحدكم وقتا لينظر مذهبهم في هذا يكون طيب ويرسله لنا. قوله الجار أي الملاصق، قوله ينتظر بها بالبناء لما لم يسمى فاعله، والضمير يعود على الشفعة، والمعنى أن حقه في الشفعة ثابت. قوله إن كان غائبا إن وصلية لا تحتاج إلى جواب، مثلا أكرمك وإن كنت فقيرا، والواو قبلها واو الحالي. الوجه الثالث يعني هل تأتي في المبالغة. الوجه الثالث اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للجار على أقوال ثلاثة. قول الأول طبعا لخصناها فيما تقدم، إثباتها مطلقا، نفيها مطلقا، التوسط هو إثباتها إذا كان هناك منافع مشترك بين الجار وجاري. القول الأول أن الشفعة تثبت للجار مطلقا سواء كان له مع جاره مرافق مشتركة أم لا، فإذا بيعت قطعة أرض كان لمالك الأرض التي تلاصقها حق أخذها بالشفعة، وهذا قول الحنفية وسفيان الثوري وابن المبارك وجماعة. واستدلوا بحديث الباب حيث دلت على أن الجار أحق بالدار من غيره لقربه، فدل ذلك على استحقاق الجار للشفعة في عقار جاره بسبب الجوار. قالوا لأن حق الأصيل يعني من جهة النظر وهو الجار أسبق من حق الدخيل، وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق الجار، يعني من جهة النظر أن الجيرة أيضا سبب للاختصامات ولما إلى ذلك، والناس يتفاوتون في الجوار تفاوتا فاحشا، ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود، والضرر من ذلك دائم متأبد، لذلك يقال إيش؟ الجار قبل الدار. ولا يندفع إلا برضا الجار، إن شاء أقر الدخيل على جواره، لأننا إذا أثبتنا له حق الشفعة كان له إن شاء أن يشفع وإن شاء أن يترك، وإن شاء انتزع الملك بثمنه واستراح من المجاورة ومفسدتها. القول الثاني أن الشفعة، وإن شاء وسع داره مثلا وضمها إليها. والقول الثاني أن الشفعة لا تثبت للجار مطلقا، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والأوزاعي وإسحاق ومن المنذر وجماعة من السلف. استدلوا بحديث جابر المتقدم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ورواه البخاري بلفظ إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني يفهم من هذا أن ما قسم فضلا عما هو أصلا مقسوم لا شفعة فيه، لكن كما تذكرنا وجه الاستدلال أن الحديث دل على إثبات الشفعة في غير المقسوم ونفيها بعد القسمة لوقوع الحدود وتصريف الطرق، والحدود بين الجارين واقعة والطرق مصروفة، فتكون الشفعة منتفية. قالوا ولأن الشفعة تثبت للشريك نظرا لوجود الضرر اللاحق بالشركة، أما إذا قسمت الأرض فلا شفعة لانتفاء الضرر، فإن حصل ضرر بسبب الجوار أمكن إزالته بطرق أخرى، قال أمكن إزالته بالمرافعة إلى السلطان. وأجاب عن أدلة الأولين بأن المراد بالجار الشريك، لأنه يجاور شريكه ويساكنه في الدار المشتركة بينهم، يعني قالوا الجار في هذا يقصد به الشريك ولا يقصد به الجار الذي هو ملكه مستقل، جمعا بين هذه الأدلة والأدلة التي تقدمت أول الباب. القول الثالث أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافق مشتركة من طريق واحد أو حوش أو مسيل أو بئر مشتركة ونحو ذلك، ولا تثبت إذا لم يكن شيء من ذلك، هذا قول متوسط بين القولين. وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه الجار حق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدة، فدل الحديث على إثبات الشفعة للجار مع اتحاد الطريق، كما استدلوا بحديث أبي رافع المتقدم في قصته مع سعد رضي الله عنه حيث عرض عليه شراء البيتين اللذين في دار سعد والطريق كان واحدا بلا ريب، لأنهما بيتان في داره، مع أن حديث أبي رافع في غير الشفعة، حديث أبي رافع ليس صريحا في وقوع الشفعة بعد البيع، وإنما هو في أنه يعرض، يعني ظاهره أنه أحق في الجملة، لكن ما حدد أنه حتى لو باع فلو الشفعة، ليس صريحا في هذا. طيب، مع أن حديث أبي رافع في غير الشفعة، لأن أبا رافع لم يبيع والشفعة إنما تكون بعد البيع بمثل الثمن، لكن قال الصنعاني إن الحديث وإن ذكر أبو رافع في البيع فهو يعم الشفعة بالجوار، باعتبار أن حذف المتعلق يشعر بالعموم، أحق بسقبه في ماذا؟ مطلقا، انتهى. ولهذا ذكره البخاري في كتاب الشفعة وبوب له بما تقدم، هو بوب له بعرضه، يعني عرض الشفعة للجار قبله، لكن قوله عرض الشفعة ما قال عرض البيت أيضا عرض الدار، يشعر بأنه فهم أن له صلة بالشفعة الله. قالوا ولأن الاشتراك، خاصة أنه ذكره في كتاب الشفعة، قالوا ولأن الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الملك بسبب كثرة المخالطة وجود الضرر بين الشركاء، وقد يؤدي ذلك إلى حصول النزاع فيما بينه. إذا كان أنت وجارك مثلا تستقيان من بئر واحدة أو تدخلان من طريق واحدة، فقد يصادف أن الرجل يأتي مع حريم جاره أو كذا، فهذا ليس كالجار المنفصل تماما الذي ليس له علاقة بجاره، وفي نفس الوقت ليس كالشريك، وإنما هو منزلة بين المنزلتين. والشفعة شرعت لإزالة الضرر، وهذا القول أرجح الأقوال، لأنه يجمع الأدلة كلها ويحمل مطلقة على مقيدها، فإن حديث جابر رضي الله عنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق منطوق انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حده، وحديث إذا كان طريقهما واحدا منطوق إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق وانتفاء عند تصريف الطرق، وإذا كانت الشفعة لا تثبت للجار إلا بالاشتراك في المرافق التي تكون بين الجيران خاصة، فقد يكون الحكم داخلا فيما لم يقسم ويغلب معنى الاشتراك وتثبت فيه الشفعة لمعنى الشركة لا لمعنى الجوار، يعني قد يدخل المعنى فيما لم يقسم فيدخل فيه قسمة الطريق أو تصريف الطريق أو نحو ذلك، إما في دخوله في اللفظ أو من جهة المعنى مع الأحاديث التي وردت الأخرى. وأما حمل أصحاب القول الثاني حديث الباب على أن المراد بالجار الشريك ففيه نظر تأويل، يعني فيه بعد لوجود الفرق بينهما، فالملك في الشركة مختلط وفي الجوار متميز، وأيضا أحكام الشركة غير أحكام الجوار، ثم إن آخر الحديث أبا حمله على الشريك، فإنه قال في آخره إن كان طريقهما واحدا، وفي حمله على الشريك إلغاء لهذا القيد، لأن الشريك أصلا يعني الغالب أنه يكون طريقه واحد أصلا، ومن جهة أخرى الشريك يستحقه حتى لو كان له طريق غير الطريق الآخر، فإن الشركة بمجردها مثبتة للشفعة، فإن الشركة تستحق الشفعة سواء كان الطريق واحدا أم لا. الوجه الرابع، الحديث دليل على مشروعية انتظار بيع الجار عقاره حتى يحضر جاره الغائب، لأنه قال ينتظر بها وإن كان غائب، وهذا في مسألة ستأتي إن شاء الله، لأن هذا من حقوق الجار على جاره ولأن في بيع العقار على شخص آخر تفويتا لكثير من مصالح جاره وإلحاق ضرر به قد لا يتمكن من تلافيه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وحكم المريض والمحبوس، يعني إذا كان الجار مريضا أو محبوسا وسائر من لم يعلم البيع لعذر، حكم الغائب والله أعلم. لكن يبدو لي والله أعلم أن هذا ينبغي بأن لا تكون يعني غيبته طويلة جدا بحيث تضر بالجار، يعني إذا كان مثلا محبوس 10 سنوات هل ينتظره؟ يعني هذا فيه بعد الله أعلم. وهذا له علاقة بالحديث الذي بعده ونختم به، وهو حديث قصير، وقت الشفعة، لأنه الباب ينتهي به فننهي بس. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. هذا حديث ضعيف جدا، لكنه يتعرض لمسألة وهي وقت الشفعة. هل الشفعة لها وقت؟ هل هي على الفور؟ هذا الحديث ظاهر أنه على الفور، أن حل العقال معناه وقت قصير جدا، وأكده بقوله: لا شفعة لغائب. وهذا يعارض الحديث السابق: انتظروا بها وإن كان غائبا، وهو إن كان في مقال بالإعلال وكذا فهو أفضل حالا بكثير من هذا الحديث. ولهذا ذهب الجمهور أخذوا بظاهر هذا، قالوا الشفعة على الفور إلا ما لابد له منه، إذا تأخر ولو يسيرا سقطت الشفعة حتى لا يتضرر المشتري والبائع، لأن تأخير الشفعة يؤدي إلى الضرر، يبقى البيع معلقا، هذا فيه ضرر على البائع وعلى المشتري، فقالوا على الفور. وذهب المالكية خالف الجمهور إلى أنه ليس على الفور، وإنما يمهل مدة ينظر في الأمر، تمام؟ وقيل يمهل، بعد ذلك اختلف الذين يقولون بالمهلة في قدرها، وهذا هو الراجح في الجملة أن له مهلة مناسبة، لكن هل المهلة تقدر أو بما يناسب؟ الشيخ ذهب مع مرجحي أنها تقدر بما يناسب، لا يقال مثلا سنة أو كذا أو لا، حتى لا يحصل الضرر، وفي نفس الوقت لكن يكون في معنى لإعطاء الشفعة لهذا الرجل، يريد أن يفكر في الأمر، يريد أن يجمع المال، يريد أن يستعد. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة باب طلب الشفعة، وابن عدي والبيهقي والبزار من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهذا من الضعفاء المشهورين، عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال. زاد البيهقي وابن عدي في أوله: ولا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء، وشريك على شريك إذا سبقه بالشراء. وهذا الحديث إسناده ضعيف جدا، بل هو إلى الوطء أقرب. قال ابن حبان: لا أصل له. وقال أبو زرعة: هذا حديث منكر. وقال البيهقي: ليس بثابت. وقال الحافظ: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه محمد بن انتهى طبعا، لأن فيه محمد بن الحارث بن زياد البصري وهو متروك، وشيخه محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف، أو شيخه محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف جدا. قال ابن عدي: كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روى عنه محمد بن الحارث فجميعا ضعيفان، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. وقال: حدث عن أبيه، يعني هو أيضا روايته عن أبوه أحسن حالا منه، لكن أظن أن فيه مقالا أيضا كأنه قيل فيه ضعيف أو كذا، وبعضهم يقوي أمره، لكن الولد هو يعني البلاء منه، فكيف إذا روى عنه آخر متروك؟ فصار الإسناد مظلما جدا. حدث عن أبي نسخة كلها موضوعة ولا يجوز الاحتجاج به، ولا أذكره إلا على وجه التعجب. انتهى. الوجه الثاني في شرح الفاضي: قول الشفعة كحل العقال، العقال معروف الذي يربط به البعير والذي صار يلبس على الرأس الآن عند بعض البلاد، هذا يسمى عقالا. فكانت البعير كان حتى البعير طبعا قوي، إذا ربط فإنه يقطع، فكيف يربط؟ تجمع يعني يده بعقال، هذا العقال يحتاج إلى شد كل مرة شد. أما الحل فهو سهل طبعا، إذا أرادوا إطلاقه حلوا هذا الإيش العقال فانطلق، لأنه إذا كان معقولا هذا معنى الإبل المعقلة لا يستطيع أن يهرب أو أن يقطع الحبل وكذا، أما إذا فك عنه العقال فإنه قوي ممكن يقطع الحبل بسبب قوته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة، إن تعاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، لأنه يحتاج كل مرة أن يتابعها فيرفع هذا العقال، لأنه ينزل شيئا فشيئا كل مرة يتابعه فيرفعه مرة أخرى. فهنا الحل هو ضد الشد، قال لك الحل بالفتح والتشديد وضد الشد والعقال كسر العين، والحبل الذي يعقل به البعير الذي صار الآن يعني يلبس عند بعض الناس مثلا فوق الرأس، وغالبا ما يكون أنشوطة وهي عقدة يسهل انحلالها إذا مدت بأحد طرفيها انفتحت، وحل العقال البعير إطلاقه. والحديث فيه تشبيه طلب الشفعة بحل العقال بجامع الفوات في كل، والمعنى أن الشفعة تفوت إذا لم يبادر إليها كالبعيد الشرود يحل عقاله فيذهب يعني. الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال إن الشفعة، إذن الشيخ يقول وجه الشبه ليس قصر المدة بل الذهاب والضياع، طيب الوجه الثالث، استدل الله أعلم، استدل بهذا الحديث من قال إن الشفعة تثبت على الفور وهو مذهب الجمهور بمجرد علم الشريك ببيع الشخص، إما أن تأخذ وإما أن يعني حتى بعضهم يقولون إلا إذا كان يصلي الصلاة حضرت إلا إذا كان لهذه الدرجة يعني. قال وتبطل بالتأخير، ووجه الاستدلال أن الشفعة تفوت بترك المبادرة كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه، وهذا قول الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح من المذهب عند الحنابلة، إذن هو قول المذاهب الثلاثة غير المالكية. قالوا لأن الشفعة خيار يثبت بنفسه لدفع الضرر عن المال فكان على الفور كخيار الرد بالعيب. والقول الثاني أن الشفعة تثبت للشفيع على التراخي، وبه قالت المالكية، لكن لا أظن أن المالكية يقولون إنه مطلقا هكذا، بل عندهم حدود يعني، وهو قول للشافعية ورواية عند الحنابلة. واستدلوا بحديث جابر المتقدم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشفعة للشريك مطلقا يعني، ما قيده بوقت، ولم يعلق هذا الإثبات بمدة. قالوا لأن الشفعة حق من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها، بما يدل على الرضا من قول أو فعل، ولأن إلجاء الشفيع إلى الفورية وعدم إعطائه الفرصة للنظر غير مناسب لما شرعت له الشفعة من دفع الضرر يعني، قد لا يكون عنده المال الكافي للشخص فيحتاج مهلة لجمعه وتكميله. والقول الثالث أن للشفيع أن يؤخر الطلب ويحدد له مدة لأجل النظر والتأمل والمشاورة، ويرجع تحديد ذلك إلى العرف، وهذا قول للشافعية، واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي وهو أحد الأقوال لقوة مأخذه، ولا مضرة فيه على المشتري إذا حدد الشفيع إذا حدد للشفيع مدة، والله تعالى أعلم. ويظهر لي أن قول المالكية هو يحدد لكن لا يطلق، لكن ليس يعني مثلا بالعرف أو كذا، لا أذكر يعني أنا مذهبهم. لحظة نختم بهذا فقط، بيت هو نقرأه لكم من أسهل المسالك وهو عندي هنا، لأنه متعلق بمدة الشفعة عند المالكية. قال هنا نعم، أو قابل قسمته ومنقول أو ساكت مع علم فيما تسقط به الشفعة وما لا شفعة فيه. قال أو ساكت مع علمه كالحول يعني السنة ونحوها، هذا الذي كنت أذكره لكن أردت أن أتثبت فيه والحمد لله. جزاكم الله خيرا، وبهذا نكون فرغنا من الشفعة، وغدا إن شاء الله نأخذ باب القراءات بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.